Platinum Edition prezentă Chebne Birnuno. Ei, ei, ei. Wacha Hamid, wacha. جيت عندك الحبيب باش نفاجي الليب وجيت ناوي زيارة وباغي نزور وراه يا بقطال عليا وخلا في قلبي كيا شويتونا لبتونا كويتونا شويتونا لبتونا كويتونا شويتونا لبتونا شويتونا. ليلة ليلة زايدة عمارة وشتي بالصبر طاية الهجمية بيتا تصوت أنا والديبة عيني دك علي عظامي يضرني علموك الحشيشة وضرب الكويسة علموك الصيدة وضرب الحجر وهي حبيبي مضوي القاعة يا وعلم الخيل وقيد الربعة بسم الله وحجب عليك كل ساعة علموك تسارة وكلام مصارة علموك شيشة وشعيب جمر بيتا تصوت أنا شيشة وشعير جمر علموك صيدة وضرب الحجر علموك سارة وكلام مصارة وهي حبيبي بضوي القاعة تبارك الله عليكم كاملين.